خوفي والدم ودارب وبنك ندوه ودابر هكسبي حبيبي بيمشي مش راجع بقاله كتير كل قرد يلزق شجرته مش عايز اسمع صوت صاحبي عاملتك باحترام فلقيته ابن حرام حسن صاحبي عاملتك باحترام فلقيتك ابن حرام ما لقيتش منك جدعانة كل اللي شفته كلام شفت الخبيث ملوش عزيز وانا كنت فاكره تمام بقول وصول لاجل الوصول ده انا افضحك علام عايز اسمع احلى سفر طب يلا بينا تعالى هنا عريس يا عريس تعالى هنا يلا بينا عامل مزاد في سوق العبور يبيع وفي تزعل بقول وصول قبل الوصول فالسعر كم مجان المضبوطين متسوحين في زحمة الأنتان والمعيوبين والهلاسين عايشين في أحسن أنا اسم لوحده كفيل يحط عليك يا جميل ما تجيش مع كبده اللعبة معروف اخرك يا عويل انا اسم لوحده كفيل يحط عليك يا جميل ما تجيش مع كبده اللعبة معروف اخرك يا عويل انا اسم لوحده يحط عليك يا جميل ما تجيش مع كبده اللعبة معروف اخرك يا عويل انا اسم لوحده كفيل وحب عليك يا جميل ما تجيش مع كبده هتعيش جبان هتموت جبان هتبقى على طول هتعيش هادف هتكون غريب الناس عليك هتقول اكسب وكل الناس تهيب انت على الشمغول الدنيا دي محتاجه قلب ولو على قلبه مات حنية خلاص مفيش كل اللي عدونا أموات خليك بعيد مكيش ولو على قلبه مات حنية خلاص مفيش كل اللي عدونا أموات خليك بعيد مكيش ولو على حنية خلاص مفيش كل اللي عدونا أموات الناقص دايما يكسب بالغدر والخيانة، الناقص دايما يكسب بالغدر والخيانة، أما احنا ملوك المكسب بضمرنا والأمان. اديله حمص، اديله حمص. الحمص بيعمل حركات.